يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قتل الباعوض بالمضرب الكهربائي؟ والله مشكلة، لأن الكهرباء حريق يحترق، قد نهي عن التعذيب بالنار، فعندك المبيدات الأخرى، تعمل المبيدات الأخرى في قتل البعوض والذباب التي ليس فيها نار وإحراق. نعم.